الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل وعلا قوله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الآيتان في ختام سورة الفتح سجلتا قضيتين من أخطر القضايا التي بنيت عليها الأمة في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها وفي علاقاتها الداخلية للمجتمع والخارجية بغيره من المجتمعات. فالآية الأولى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية على وجازتها تبين لنا أن الله قدر أزلاً واختار بحكمته خير أنبياء الله لخير أمة على أرض الله، وأنزل عليه أفضل كتب الله لكي تبنى أمة ويظهر دين الله على كل الأديان الذي سبقته. الله قدر أزلاً أنه سيبعث في آخر الزمان نبي هو محمد إلى أمة هي خير أمة بكتاب هو خير كتاب، أرسله ربه لتتحقق الغاية العليا السامية، ليظهر دين اسمه دين الإسلام. هذا الدين سيكون مهيمنا على الأديان كلها، ويأتي بشريعة هي خير الشرائع هي التي فيها ضمانات البقاء والارتقاء والاستقرار والأمن والأمان، ليظهره على الدين كله. إذا جاء الإسلام وبعث محمد صلى الله عليه وسلم فشريعة الإسلام هي الحاكمة، وأخلاق الإسلام هي الحاكمة، وعقيدة الإسلام هي الوحيدة لا غيرها يظهر معها. وربنا إذا قال ووعد فهو القادر على تنفيذ وعده، قوله الحق ووعده الصدق. ربنا يقول لنا هو الله، هو الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وتذكرون معي أن هناك آيتان تختمان بقول الله سبحانه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون يظهر دين الله الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بوحيه القرآن وبعقيدته وأخلاقه ومعاملاته وعباداته. الإخوة الأحباب، تحقق ذلك على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقق ذلك على يد الصحبة الكرام من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. تحقق وعد الله بظهور دينه، وتحقق ذلك على يد نبي الله محمد وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. تلك الصحبة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لي أصحابي على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين. أصحاب النبي محمد اصطفاهم ربنا واختارهم وشرفهم بصحبة نبيه محمد، وشرفهم بحمل الرسالة بعد رسول الله حين انتقلوا إلى جوار ربه، شرفهم بذلك وحملهم المسؤولية، ونجحوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر دين الله، وانتشر دين الله، انتصر بالصاد، وانتشر بالشين، وانتشرت وامتلأت بقاع الأرض بالموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما هي إلا سنوات معدودة وصل دين الله الإسلام إلى حدود الهند، وصل إلى حدود أوروبا، واستولى على بلاد فارس، وذهبت الوثنية وعباد النار والإلحاد والكفر والظلم والطغيان، واستقر الإسلام في بلاد فارس، تلك البلاد التي نسميها إيران الآن. بل انتشر دين الله إلى حدود أوروبا، وانتشر إلى المغرب، فوصل دين الله إلى المغرب من هناك حيث تونس والجزائر وأسبانيا، ثم إلى جنوب أفريقيا. كل ذلك في سنوات معدودة على يد الكرام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي المؤهلات التي رشحتهم لينجحوا في هذه المهمة ويقيموا أمة؟ سؤال: ما هي المؤهلات التي رشحت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينجحوا في هذه المهمة وينشروا دين الله على أرض الله كما أحب الله، وتكسر مخالب فارس، وتقلم أظافر الروم، وتنتشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الآية الثانية بيّنت كيف تأهل أصحاب رسول الله ليتحملوا المسؤولية وليحملوا الرسالة ولينشئوا أمة قوية متماسكة. ليتنا ندرس هذه الآية، وليت الأمة تجعل هذه الآية عنوانا لدستورها وقانونها في نهارها وفي ليلها في بيوتها وفي طرقاتها وفي مصالحها وفي مكاسبها، في كل مكان يجعل هذه الآية عنوانا لكي يرشح هذا الجيل لحمل الأمانة كما حمله أصحاب رسول الله، كما حملها أصحاب رسول الله. تعالوا معي إلى الآية: محمد رسول الله والذين معه. محمد رسول الله حقيقة لا ينبغي أن تغيب، ولا ينبغي أن ينكرها منكر، ولا ينبغي أن يغمي عليها مبطل. محمد رسول الله، شاء الكفار أم أبوا، أحبوا أو كرهوا، والذين معه. محمد رسول الله والذين معه لهم مواصفات، لهم مؤهلات رشحتهم لينجحوا، ورشحتهم ليفوزوا برضوان الله. أول هذه المؤهلات: أشداء على الكفار. أشداء على الكفار، نعم. وماذا تعني هذه الجملة أشداء على الكفار؟ إن أصحاب النبي محمد حين حاربوا الكفر وطاردوه من الجزيرة العربية، طاردوه بعقيدة قوية، هم على يقين أن دين الله هو الدين الحق. من أجل ذلك دفعتهم العقيدة ليضحوا بأموالهم وأنفسهم ويتحملوا المخاطر ويصمدوا ويثبتوا أمام الكفار، ولو كان الكافر الذي يقاتله الصحابي ولده أو أخاه أو ابنه أو أباه أو زوجته أو بنته. انظر إلى الامتحان العسير. أصحاب النبي محمد يقاتلون الكفار وفيهم الأخ والابن والأب والزوجة والأخت، لكنها كلمة الله. كلمة الله جاءت لتقول: الجامع الذي يجمع بين الناس هو العقيدة التي تبنى على توحيد الله. يقاتلون الكفار ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو ذرياتهم أو عشيرتهم، يقاتلونهم. وهذا قد يكون صعبا على قلب الإنسان وعلى نفسه، لكن الأصحاب رضي الله عنهم لما رسخت العقيدة في قلوبهم لا مجال للعاطفة، إنما العاطفة في الإسلام تحتكم لدين الله. لا يحبون إلا ما أحبه الله، ولا يكرهون إلا ما يكرهه الله. أشداء على الكفار، عزيمة قوية وإرادة وثبات وصمود، لأنهم علموا أن الدنيا فانية، وأن الدين لا بد أن ترتفع رايته، ولا بد أن ينتشر الإسلام ويتحقق وعد الله ويكون الدين الأوحد على أرض الله. جاهدوا في سبيل الله حق الجهاد، لأنهم تربوا على آية أخرى تتضمن هذا المعنى، تربوا على آيات محددة معلومة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الإخوة الأحباب أشداء على الكفار، لكن في تعاملهم فيما بينهم رحماء بينهم، كما قالت الآية التي ذكرتها الآن في سورة المائدة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا تعامل مع أهل الإيمان تواضع وعاملهم بالمحبة وبالمودة وبالرحمة، والرحمة إذا حلت في القلب حل التعاون وحلت المودة وحل الحب بين الناس وقوي البناء وتماسكت الأمة. وهذا ما أراده الله وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذه علاقة المسلمين بعضهم ببعض، رفقة في القلب ورحمة وعطف ومودة يضمن تماسك البناء حتى تمضي الأمة في طريقها لتنصر دين الله وتنشر دين الله وتحارب أعداء دين الله. لا تستطيع الأمة أبدا أن تحارب أعداء الدين وهي مفككة ممزقة، لأن القلوب إذا قست وذهبت الرحمة تفككت صفوف الأمة، وإذا تفككت صفوف الأمة انهار البنيان، وإذا انهار البنيان انهالت الأمم عليها لتأكلها كما تأكل الأكلة قصعتها، كما بشر بذلك رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتهم. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم حينئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب أعدائكم المهابة. ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من الآن بين المسلمين يتمنى الجهاد؟ من الآن بيننا يتمنى الجهاد على مستوى الأمة؟ القليل الذي يدرك قيمة الجهاد وأهميته ويتمناه. إننا كلنا إذا طلب الولد من أبنائنا إلى الجيش نتمنى ألا يقبل. الشاب يقول لك: ادعو الله لي، أنا رايح بكرة في السنجيد، ادعي لي عشان أرجع ثاني. يا سبحان الله، أدعو لك أن ترجع خائبا، ليس لك نية في جهاد، ليس لك نية في نصرة الإسلام، ليس لك نية في متابعة رسول الله وأصحابه. هذه نية فاسدة وقصد خائف، لكن القرآن قالها. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جاملنا اليهود وجاملنا غير اليهود وتركنا الجهاد فانهار البناء، وهي الأمة تمزق بعضها بعضا ويشتم بعضها بعضا ويسب بعضها بعضا ويبغض بعضها بعضا، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم البغضاء. ألا إن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكن حالقة الدين. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحبهم الله وشهد لهم بالرضوان وشهد لهم بالدرجات العلى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. شهادة من الله في كل موضع من مواضع القرآن: شهد لهم ربنا أنهم حققوا الإيمان الصادق واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلموا لماذا تحققت فيهم هذه الصفات؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، رقت قلوبهم، لم تتمزق صفوفهم، لأن القرآن حذرهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سمعوها ونفذوها وجعلوها عقيدة، توحدوا. وأعانهم على ذلك أنهم كانوا يحسنون الصلة بالله، كانوا يحسنون الصلة بالله. لما كانت علاقتهم بالله قوية كانت علاقتهم بالقرآن قوية، ولما كانت علاقتهم بالله وبالقرآن قوية كانت علاقتهم بسنة رسول الله قوية، فتمسكوا بدين الله كاملا ومضوا في طريقهم أقوياء أعزاء شرفاء كرماء. تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم كأنك تنظر إليهم الآن. الآية الكلمة معبرة، صورتهم الثابتة التي لا تتغير أنهم في خشوع وخضوع لله وفي اتصال دائم بالله. حتى وإن كان تاجرا وإن كان زارعا وإن كان صانعا لكن علاقته بالله آناء الليل وأطراف النهار لا تنقطع أبدا. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان الحديث في سنده شيء لكنه جامع للحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية تنصروا وترزقوا وتجبروا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. حققها أصحاب رسول الله، فتحقق لهم النصر وتحقق لهم الرزق وتحقق لهم الجبر، أن يأخذ الله بأيديهم فيصل بهم إلى غاياتهم التي يرجونها ويمضون في طريقهم إليها. تراهم ركعا سجدا إخلاصا يملأ قلوبهم، وغايتهم واحدة: أن يرضى عنهم ربهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل تحركهم ابتغاء مرضاة الله، وكل تحركهم خالص لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا مال ولا جاه ولا منصب، بل يضحي بماله ونفسه ويقتل في سبيل أن ترفع راية الإسلام. هذه صفاتهم وهذه خصالهم. وانظر، يبتغون فضلا من الله، لم يقل يبتغون أجرا، إنما فضلا، لأن الذي يبتغي الأجر يبقى أجير، عاوز يشتغل وياخذ أجرة، إنما الذي يبتغي الفضل إنسان متواضع يقول: أنا مقصر في حق الله، فإن أعطاني الجزاء وأدخلني الجنة فهو من فضل الله، تواضع لله وواقعية واعتراف بتقصيرهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ظهر ذلك على وجوههم نورا وضياء ومحبة سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الخضوع لله والتواضع لله والاتصال بالله بالركوع والسجود، يظهر أثره على وجه العبد الصالح نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، الآية الأخيرة من سورة الفتح جمعت خصال الشرف وخصال العزة وخصال الكرامة ومؤهلات النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والعجيب في ذلك والأعجب أن القرآن يسجلها ونقرأها ثم يخبرنا أن هذا النموذج الناجح الصالح لأصحاب رسول الله سجل في اللوح المحفوظ أولا، هناك في اللوح المحفوظ في عليين سجلت هذه الصورة الوضيئة البهية الجميلة المشرفة في اللوح المحفوظ، ونشرت في الصحف المكرمة في صحف نزلت على موسى في التوراة وعلى الإنجيل. الله سجل صورة أصحاب رسول الله وصورة رسول الله معهم صلى الله عليه وسلم بهذا التصوير وهذه المؤهلات وهذا التوصيف الدقيق، قرأ في التوراة وقرأ في الإنجيل لأنها صورة مشرفة تمناها موسى وقومه وتمناها عيسى وقومه. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في التوراة مثال مشرف قرأ أهل التوراة، التوراة الصحيحة التي نزلت من السماء على موسى قرأها أهلها وعرفوا أنه سيأتي في آخر الزمان نبي اسمه على وصفه بشر به الإنجيل فقال مبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، وبشر بأمته أنهم يحملون أناجيلهم في صدورهم، قرأها موسى كما ورد أنه قرأ على ساق العرش: أجد أمة يا رب، أجد أمة أناجيلها في صدورها، أي تحفظ الوحي في صدورها، اللهم اجعلها أمتي. فقال الحق تبارك وتعالى: تلك أمة أحمد، تلك أمة أحمد تحفظ القرآن والوحي في صدورها. الأمم السابقة كانوا يقرؤون الصحف فإذا رفعوها لا يذكرون منها كلمة، لا يحفظونها، إنما أمة محمد شرفت بذلك، ذكرت أمة محمد في التوراة وذكرت في الإنجيل. وانظر وانظر وانظر إلى البيان، اليهود أمة عشقت الدنيا وعشقت المال وسيظلون إلى يوم القيامة لا هم لهم إلا جمع المال وجمع الدنيا، يدمرون العالم ويحطمون العالم من أجل أن يستولوا على ثروات الدنيا، يحبون الدنيا. فجاء مثال أمة محمد في التوراة أنها أمة ورعة زاهدة عابدة تقية وتجاهد في سبيل الله. اليهود جبناء لا يحبون الجهاد ويحبون المال حبا جما، لكن أمة محمد تبني وتعمر لكنها لا تخرب ولا تدمر، تبني الدنيا وتحترم الدين وتصون الدين، تبني للدنيا وتوقر الآخرة وتستعد لها. يقرؤون في كتاب ربهم: وللآخرة خير لك من الأولى، ولدار الآخرة خير، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا. قرؤوها وأحسوا بها. هذه أمة محمد في التوراة ذكروا بأنهم عباد زهاد، أما في الإنجيل فذكروا أنهم يجاهدون في بناء الدنيا وأنهم ينشؤون نشأة تدريجية كمثل الزرع، كمثل الزرع تخرج نبتة واحدة ثم تكون اثنتان ثم ثلاثا ثم أربعا ثم مئة سنبلة، هكذا نشأت أمة محمد. وهذا يدلك على جهد نبينا محمد في تربية أمته وتربية أصحابه، ويدلك على أن الأمة تنتشر دعوتها كما ينتشر الزرع يانعا أخضر تقر به العيون وترضى به القلوب. قرت عين رسول الله حين حج حجة الوداع وحوله 120,000 موحد، وتقر عين نبينا الآن حين يعرض عليه ربنا عمار بيت الله. انظر إلى الكعبة يطوف حولها الملايين، لا يكاد يمر شهر وحولها الملايين يطوفون يذكرون الله ويوحدون الله ويذكرون فضل نبينا محمد ويصلون عليه. أليست هذا مشهد؟ أليس هذا مشهدا تقر به عين رسول الله حين تعرض عليه أن أمته أصبحت بالملايين يزورون بيت الله ويطوفون ويذكرون الله؟ تقر عين رسول الله كما تقر عين الزارع حين ينظر إلى الخضرة وإلى الجمال وإلى الثمار. أهل الكتاب من النصارى ظهرت فيهم الرهبانية والتفرغ وطلاق الدنيا، أهملوا الدنيا، فجاءت الآية لتقول أمة محمد تعمر للدنيا وتتزود للآخرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبارك عليه وعلى أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحيينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه يا ربنا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا،

أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجه الأمة لكي تقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. بدأت تظهر بوادر الفتن وبوادر الاختلاف، فوقف عبد الله بن مسعود يوجه الأجيال ويقول: من كان متأسيا أو مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة. نصلي على رسول الله. مش هنطول إن شاء الله، يعني عشان في موعد كل واحد وراه مشاغل يعني. لكن عبد الله بن مسعود في جيل الصحابة، يعني لسه فيه أعداد كثيرة من الصحابة وجيل التابعين اللي هم تربوا على أيدي أصحاب رسول الله، ويقول من كان مستنا، يعني اللي عايز يتبع واحد يمشي زيه، فليستن أو يتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤتمن فتنته أو لا تؤتمن عليه الفتنة. طب لما الكلام ده أيام الصحابة، ما إحنا نقول إيه؟ من كان مستنا اللي عاوز يتبع طريقة مضمونة فليتبع أصحاب رسول الله، يقول أولئك أصحاب محمد. خلي بالك من الوصف، أولئك أصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها قلما وأعمقها علما وأحسنها هديا، فاعرفوا لهم فضلهم واقتدوا عليهم وعلى بهم وعلى آثارهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا نماذج عملية للمؤمن حقيقي الإيمان المتخلق بأخلاق الإسلام الذي يتعامل بشريعة القرآن. فاللي عايز يتعلم يقرأ سيرة هؤلاء ويسمع عن هؤلاء ويقتدي بهم. أما الآن الغوغاء اللي احنا عايشين فيها، في الفوضى اللي احنا عايشين فيها. ده انت بس لو مسكت حديث واحد بس، وكلنا عارفين هذا الحديث، اذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ثلاث حاجات. ليس منا، كان رسول الله يتبرأ ليش من المسلمين، ليش من المسلمين كامل الايمان، حتى لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله ايمانه ناقص بيهدم في الاسلام وهو لا ادري. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، حتى ان كان الانسان الكبير مش اخوك ولا ابوك ولا تعرفوش، طالما كبرت سنه وقره واحترمه. ويرحم صغيرنا، الرقه في القلب مع الصغير دليل الايمان الكامل، والقسوه دليل غيبه الايمان، بل القسوه دليل البعد عن الاسلام. والقران قال كده: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. اذا رق القلب تنتفع بالموعظه، اذا رق القلب تستفيد بالقران، اذا رق القلب تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا رق القلب تحب المسلمين، تحب لاخيك ما تحب لنفسك. شو تعاليم الاسلام؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف ولا يعرف ويعرف لقادر العالمين قدره. واحنا عارفين ان هذا غير شايفين الشباب والقنوات والميادين والشوارع، من لا عجبهم الكبير ولا عجبهم الصغير ولا عليهم الخبير في العسكريه والخبير في الزراعه والخبير في التجاره والخبير في الاقتصاد، مش عاجبهم حد. اذا لا يوقرون العلم ولا يوقرون العلماء ولا يوقرون السن ولا يوقرون الخبره، ويقول لك احنا شرعيه الثوره، شرعيه الميدان، نستمد القوه من الميدان، قرار الثوره. ايه قرار الثوره؟ ما الثوره خلصت يعني؟ ما خلص الموضوع، هي كانت الثوره، هي كان اللي كان وخلص، ما خلص الموضوع. والشيء اذا زاد عن حده يعمل ايه؟ خرج لها ضده. كانت في الاول ثوره كويسه، بنت ماشي، ازاحت غم ماشي، فتحت طريق ماشي، انما تبقى كل يوم ثوره، كل يوم ثوره، يبقى زاد الشيء عن حده، انقلب الى ضده. بعد ما كانت ظاهره صحيه اصبحت مرضا خطيرا هدد الامه، دمار وتخريب وضياع وسرقه ونهب وتهديد ومش استقرار ومش احساس من الامن، والعياذ بالله. ولذلك هنا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح امنا في سربه. ايه ثاني؟ معافا في بدنه، عنده قوت يومه. اصبح امنا في سربه الامن، معافا في بدنه الصحه، عنده قوت يومه الاقتصاد. شو دي اركان الدوله؟ أركان الدولة كده: اقتصاد، يا أمن، يا علاقات اجتماعية محترمة. هو ده كده ثلاث كلمات من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمنا في سربه، يعني يخرج من بيته ويذهب إلى قضاء حاجته ويرجعه مطمئن. امبارح يا بشوف الراجل اللي عملها الفتوح جاي من مش عارف المنوفية يغتال، ولا العربية تتخذ منه ويضربوه ويجي ارتجاج في المخ، وهو رجل مشهور ومعروف على مستوى الدولة. ليه؟ عشان فيه متوسمين انه ممكن ينجح في يوم من الايام. اجرام، عربيه تسرق في حمولاتها، الخارج براحت عربيه عليها ما يقرب من 70,000 جنيه بضاعه. وبعدين دور دور لقى العربيه في الشارع. ابو ده كلام؟ يعني سرقه ونهب واعتداء وغصب وضرب، وبعدين ما فيش احترام، ما حدش بيحترم حد. لهذا نقول: لو لم تتمسك الامه باخلاق دينها فعليها الدمار. ودي نتيجة وحصيلة أن الكتب الدراسية أصبحت خالية من آداب الإسلام ومن آيات القرآن ومن آيات الجهاد ومن آيات الحظ على التعاون والتآخي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجمعنا وإياكم على الخير في الدنيا والآخرة، حتى نلتقي في مستقر رحمته مع خير برية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. مرحبا، لا أنفذ. الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ الحاج، كيف حالك؟ تدخل الجدال المدرسة أبدا أخي أبدا من المستغلات والله العظيم من عبد أنت آخر انجلاء والروعة كلها قال والد معمر المكان معمر المكان في ربنا يدينا ويديك الصحه وعلى الفكره يا اهل وكل نشوفنا كل الخير منكم بالخرجه لما كنا عيال ربنا يبارك فيك عفوا تبع من الحاج عبد الله طه ده اهل الفضل بارك الله خليك اهل الفضل بارك الله يرحم والديه ويديكم جميعا سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر وارحم يا مرحبًا علي على بخير الحمد لله طبعا ان شاء الله ايه بحالك كله فاكر الله يرحم جميع الله يرحم جميع جاب الزملاء ولا لا جاب الزملاء ولا لا جاب الحب